طب أو هو صعق أيضا ولكنه أفاق قبلهم، طب وليه نقصت مدة صعقته عن مدة الآخرين؟ أم قال لك لأنه صعق مرة فشاء الله أن يحسب له الصعقة التي صعقها يوم تجلى ربه على الجبل، خدها من الإيه؟ من الصعقة دي فخفف عنه الصعقة في مدتها، فرسول الله شافه قبل أن أبلغ. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لما جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن النفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات، ليشترك الكل في أنهم يموتون، وتأتي النفخة الثانية للبعض. وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرج، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دي تصوير هيئة الصعق اللي هتسواهم إزاي يعني ينسلون، يعني إيه؟ احنا نفهم ينسلون دي شيء اجتمع وبعدين نسل، زي القماش، رقعة قماش هي موجودة وبعدين نعمل الفتلة كده منها ننسلها ننسلها ننسلها، كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك ده تعبير دقيق للحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. ازاي؟ قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف علاقتهم ببعض، ويتعادوا ويتعاركم ويتنفسوا ويعملوا الهيطة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض امتصت الأرض ما كان بينهم من أحقاد، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألز العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من اللي إيه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جاء رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. طب ما انتوا كنتوا يا بعض وعمالين مش على ايه الذرات ايه عامله ايه بعض متماسكه وشاربين تبعض، لما سبتوا الحياه بقيتوا ايه واحده. فهم ينبسطوا من هذا العناق قوي ويقول لك يلا نعوض الشقاق اللي كان فيه، الشقاق اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض، اهدي معنى ايه ينسلون، يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشقطاته. هم كانوا حاطين واحده، وبعد ذلك ابتدوا تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه لكل واحد. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون ايه يعني؟ فيه ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم. ويمكن كانت ناس في شك في الايه، ولذلك حيقول هناك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الايه نعم. فاذا هم قيام ينظرون، وهناك في ايه السمع ذنب ربنا ابصرنا وسمعنا، ساعه ما تيجي النفخه الثانيه يقولوا ايه ربنا ابصرنا، وهي الايه الوحيده التي تقدم فيها الايه الابصار على السمع. السمع بيبقى الاول، انما في الحاله دي يعني الابصار تيجي الاول، لانه ساعه ما تتعمل الحكايه دي يبصرون قبل ان يسمعوا. الله يبصرون قبل ان يسمعوا. فاذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما ايه. وبعد ذلك اذا ما صدق الله وعده ووعيده في ان القيامه هتقوم، اول مرحله في تكذيب ما كانوا يعتقدون، يقول لك يبقى الكلام كله اللي بعد كده ايه يبقى صح، وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لأنها صدقت فيما كانوا إيه؟ فيما كانوا يكذبون. بعد ما نكون عظامهم مش عارف إننا لمبعوثون وآباؤنا الأولون، يقول لهم قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلما حصلت هذه أول مرحلة قال لك يبقى الكلام كله إيه؟ يبقى الكلام كله صدق. ابتدأوا بقى يرجعوا ويشوف كل واحد نصيبه. وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور هي نحن بنقول أشرقت الشمس. أم قال لك الشمس كانت بتشرق لتنور الأرض، إنما ده هيبقى عالم تاني خالص، ما هو فيها بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الأرض هي التي تشرق، والنور يبقى ذاتي فيه مش جايلة من شمس، لا يرون فيها شمسا. أشرقت الأرض، يبقى الأرض هي اللي كان بيشرق عليها، دلوقتي ابتدأنا نعمل ايه ان الارض هي اللي ايه

هل يبقى في القوة شيء؟ كذلك نور الله للخلق. هذا النور الحسي اللي احنا بنشوف النور الايه الحسي. طب النور الحسي دي عشان يصون مادتنا، النور الحسي عشان يصون ايه مادتنا. لذلك احنا ضربنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام بيطفئ المصباح، وبعدين قد يضطر الى ان يروح دورة المية، يقوم لما يجي يمشي عشان يروح دورة المية يصطدم بالاشياء الموضوعة. وقلنا زمان ان اصطدم باقوى منه حطم، وان اصطدم باقل منه حطم. نقوم نعمل ايه حاجة كده نور بسيط ولو علشان اعرف اروح ضبط المية، ولو اروح على احد الكبس بتاع الكهرباء. نقوم يعمل الوناسة. الوناسة اللي هي ايه بتاخد من القوي، آلة تاخد من القوي وتدي للايه اللي بنسميه الترانس ايه ترانسفورم. لاننا لو حطنا الوناسة الصغيرة اللي هي شمعة او اتنين شمعة على التيار يقوم لازم نعمل حاجة اهديا. العملية اللي ربنا بيعملها في اصطفاء الرسل الى البشر، ما يكلمهمش مباشرة، ما يطيقوش الحكاية دي هم. يوم يصطفي من الملائكة اولا رسل، ثم يصطفي من البشر ايه بقى المصطفى من الرسل، يوحي للمصطفى من الايه من البشر علشان يقدر يديني. احنا ما نقدرش ايه، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي، ما نطيقش احنا الحكاية دي، ما نقدرش. نقوم نقول لازم فيه ايه محولات. فاذا النور الحسي بيعمل ايه؟ بيحمي مادتنا من ان تحطم او تتحطم. يبقى لازم نمشي، ولذلك يقول لك ايه عايزين نمشي في النور، نمشي في الايه في الظلمه نبهدل بعض. فاذا كان الحق قد صنع لمادتنا نورا يحميها من ان تحطم او تتحطم، تحطم تبقى ظلمه، تتحطم تبقى مظلومه، فلا بد ان يجعل الله لنا نورا في القيم علشان يحمينا من ان نحطم بظلم او نحطم بالطهارة. يبقى لازم فيه نور تاني خالص. النور التاني ده اللي هو الوحي اللي بينظم حركتنا بقى ويا بعض. فكما ان مادتنا تحتاج الى نور يحمي المادة من التحطيم او التحطم، كذلك القيم عايزة ايه؟ عايزة نور. فلما قال الله نور السماوات مثلا نوريه كمشكات فيها مصباح، المصباح وازواجها كوكب الى اخره. وبعدين قال ايه؟ أم قال لك فيه نور تاني، النور بتاع القيم بقى. ولذلك هناك قال حي في بيوت أذن الله أن ترفع. خد النور بقى بتاع القيم من ايه؟ من بيوت الله اللي هتلتقي فيها بالله، اللي يطفي عليك فيها النور الايه؟ النور المعنى. ولذلك هقول نور على نور، وبين أن نور القيم فوق نور المادة. النور على ايه؟ في الأعلى. ولذلك يمكن واحد مكفوف يقدر يمشي برضه، انما في نور القيم ما يمكنش ابدا. نور على يهدي الله لنوره ايه يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس قال لك كيف يضرب الله مثلا لنوره بمشكاة وفيها مصباح؟ قال لك ده ما بيضربش للنور، ده بيضرب العملية التنويرية، تنويره للكون زي تنوير جلدي. ولذلك ابو نواس لما كان بيمدح قال ايه اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. جاب الناس المشهورين بالقمم الفضائلية، فبيقول إن الأمير ده واخد الحكاية دي كلها، خد إقدام عمرو في الشجاعة، وخد سماحة حاتم في الإيه في إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف ابن فيس، مفيش أحلم منه، في ذكاء إياس. يعني واخد من كل واحد إيه موهبة. فقال واحد الحاسدين للشاعر الأمير فوق من وصفت، ايه هو حاتم وايه هو اياس وايه ده الامير اكبر من كده. فاطلق هنيها ثم امده الله بافاضه الالهام فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لان ده بقى مثل عند العرب في الندى والباسي. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. واشرقت الارض بنور ربها، بقى الارض اللي كانت بتشرق عليها الشمس اصبح الاشراق ايه الاشراق من ذاته، اكنه خلقها من الماس، خلقها من الايه من الماس. ووضع الكتاب، اهي وضع الكتاب دي برضو ربنا عرضها، وضع الكتاب بس قال عليها كده، لكن في ايه ثانيه قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

لان دول كانوا منكرين الحكايه فجابها لهم عشان يقول لهم صدقهم. انما المؤمنين مش منكرينها ده يا قلنا عارفين ان فيه اله وهنبقى زعل وهنبقى نروح الجنه وبتاع، انما دول ما كانوا شاكين فيها. وثيق الذين اتقوا ربهم، برضو ثيقه، برضو زي ما دي ثيقه ودي ثقه، قال لك لانهم ثيقوا عشان يعجلوا لهم بالعذاب، ودول ثيقوا عشان يعجلوا لهم بالنعيم. نعم. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، برضو زمره، هي اسبه، هيئة الزهاد، هيئة مثلا العلماء، هيئة المجاهدين، هيئة مش عارف الأمناء في العمل، هيئة كل واحد بقى إيه؟ حتى إذا جاءوها، ما قالش فتحت أبوابها زي ما قال هناك، قال وفتحت أبوابها، تبقى وفتحت أبوابها ما تجيش جواب شرط. ذلك وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده جواب الشرط. طب هنا حتى إذا جاءوها إيه؟ وفتحت أبوابها. أم قال لك الجواب مش هنا، الجواب أنت هتاخده من الأشياء النعيم المبعثر في الآية بعدها. إزاي؟ مش فتحت أبوابها دي الغاية، ده النعيم اللي حيجي كلها بقى. إيه النعيم اللي حيجي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.